الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا بعنوان باب اليقين والتوكل، وهذه الترجمة أفردها رحمه الله لبيان عملين عظيمين من أعمال القلوب، ألا وهما اليقين والتوكل. واليقين هو قوة الإيمان وانتفاء الشك والريب عن القلب، بحيث يكون الإيمان راسخا وثابتا في القلب لا شك فيه ولا ريب، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. فاليقين هو زوال الشك، يكون القلب فيه الإيمان وفيه الثبات على الإيمان، ولا يكون فيه أدنى شك أو أدنى ريب. والتوكل هو اعتماد العبد على ربه سبحانه وتعالى وتفويض أموره كلها إليه في ظاهر أمره وباطنه، في جلب المنافع ودفع المضار. والتوكل من ثمرات اليقين، متى كان العبد على يقين وقوة إيمان أثمر ذلك قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى في جميع أموره وجميع شؤونه. أورد رحمه الله أولا في اليقين قول الله سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهذا مثال عالي جدا ورفيع في بيان تحقيق اليقين وبلوغ هذه الدرجة العالية الرفيعة، اليقين بالله وبوعده، وهو مثال يبين لنا الحال العظيمة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم مهما اشتدت بهم الأمور وعظمت الكروب وتكالب عليهم الأعداء، فهم على يقين بالله أن ينصر دينه وأن يحفظ أولياءه وأن يدفع عنهم، كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولنتأمل في هذا الموقف العصيب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب. والمراد بالأحزاب الطوائف الكافرة المشركة المحاربة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، الذين تكالبوا وتجمعوا من الجهات المختلفة وجاءوا إلى المدينة، وكان عددهم 10,000 بالعدة والعتاد والخيل، وجاءوا للمدينة وحاصروا المؤمنين في المدينة بغية القضاء عليهم. فالذي ينظر ذلك العدد القليل في المدينة مقارنة بهذا العدد الكبير من العدو الذي حاصر المدينة، وأيضا اليهود تواطؤوا معهم، وكان اليهود في جهة المدينة من ناحية الجنوب والمشركون جاءوا من جهة الشمال، فكان أمرا عصيبا وموقفا مهيلا. وفي ذلك قال الله: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فالناس في ذلك الموقف انقسموا قسمين: قسم ذكرهم الله سبحانه وتعالى بقوله: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فهذا انعدام اليقين وعدم وجوده، الله وعد المؤمنين ولا يخلف وعده بالنصر والعز والتمكين والقوة. هؤلاء لما عاينوا هذا الأمر العصيب قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أي أننا في موطن لا يكون لنا فيه إلا الهلاك. فهذا فيه ذهاب اليقين، وهذا يحصل من المنافق ومن في قلبه مرض بضعف الإيمان وضعف الثقة بالله سبحانه وتعالى، فهذا قسم. والقسم الثاني أهل اليقين، وهم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة التي أوردها المصنف، ويقوله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وهذا موضع الشاهد، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، أي أنهم على يقين بوعد الله بنصر المؤمنين وإعلاء دينه والدفاع عن أوليائه، قالوا وصدق الله ورسوله، فكانوا على يقين وثبات وثقة بالله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت الثمرة وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، يعني لم يزدهم ذلك الموقف إلا إيمانا بالله سبحانه وتعالى وتسليما لأمره وحكمه جل وعلا. فهذا مثال عظيم يبين لنا تحقيق اليقين بالله والثقة به وحسن التوكل عليه وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. ثم أورد المؤلف الإمام النووي رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران فيها أيضا بيان حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في باب اليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى. والآية نزلت لبيان حالهم وقوة إيمانهم وثبات قلوبهم وقوة صلتهم بربهم سبحانه وتعالى، حيث نزلت هذه الآية الكريمة بعد أن حصل ما حصل للصحابة رضي الله عنهم من شدة وكرب في غزوة أحد، وأصابهم القرح والجروح. فلما كانوا من صبيحة يوم أحد، لما أصبحوا من يوم أحد، ندب النبي عليه الصلاة والسلام وحثهم، حث الصحابة على النهوض في طلب العدو لإرهابهم، وهذه تعرف في كتب السير بغزوة حمراء الأسد، وكانت تلي غزوة أحد في اليوم الذي يلي يوم أحد. فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالنهوض ولا يخرج معه إلا من شهد أحدا، فلم يخرج معه عليه الصلاة والسلام إلا من شهد أحدا، ولم يأذن عليه الصلاة والسلام لأحد لم يشهد أحد بالخروج إلا جابر بن عبد الله، فكان أبوه استخلفه في بناته وقتل أبوه يوم أحد فأذن له النبي أن يخرج معه. نهض المسلمون كما أمرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم مثقلون بالجراح في اليوم الذي يلي يوم أحد مباشرة، وهم مثقلون بالجراح حتى بلغوا حمراء الأسد، وحمراء الأسد جبل أحمر اللون جنوب المدينة من جهة مكة بعد ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، بعده بعشرين كيلو متر تقريبا يبرز جبل لونه أحمر. فلما بلغ المسلمون ذلك الجبل الذي هو حمراء الأسد، وهذا هو قول الله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. أي مع هذه الشدة والبلاء والموقف العصيب الذي هم فيه لم يترددوا في الاستجابة للرسول عليه الصلاة والسلام. وجاءهم الخبر أن أبا سفيان كان قد عزم على الكرة وجمع لهم الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يبالوا بذلك بل خرجوا في أثر المشركين واستجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، ووصفهم الله سبحانه وتعالى بما أورد المصنف رحمه الله هنا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أي المشركون قد جمعوا لكم بقصد استئصالكم والقضاء عليكم، فلم يبالوا بذلك، فاخشوهم أي خافوا منهم فلم يبالوا بذلك، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا. حسبنا الله معناها الله كافينا، ونحن متوكلون عليه ومفوضون أمورنا إليه سبحانه وتعالى. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي نعم المتوكل عليه ومن تفوض الأمور إليه سبحانه وتعالى. فبلغ المشركون خروج المسلمين في أثرهم فخافوا ورجعوا إلى مكة، وكفى الله سبحانه وتعالى المؤمنين القتال وأدخلوا الرعب في قلوب الأعداء، وذلك قول الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وهكذا من كان على اليقين والثقة بالله والتوكل عليه لا تكون له إلا العاقبة الحميدة. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى ذكر بعض الأمثلة على ذلك فيما ساقه من أحاديث. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى قول الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهذه الآية فيها الأمر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، وذكر في الآية وصف الله بالحياة وأنه عز وجل الحي الذي لا يموت، وأن التوكل يجب أن يكون على الموصوف بهذا الوصف وحده دون سواه، فالله وحده هو الحي الذي لا يموت، قد قال الله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه، وقال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالتوكل لا يكون إلا على الحي الذي لا يموت وهو الله وحده سبحانه وتعالى، أما من سوى الله فلا يخرجون في هذا الباب عن أمور ثلاثة: إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له. وهذه الأقسام الثلاثة ليس شيء منها مستحق للتوكل، ليس شيء منها مستحقا للتوكل. فالتوكل لا يكون إلا على الحي الذي لا يموت. الحي الذي سيموت لا يتوكل عليه، والحي الذي قد مات لا يتوكل عليه، والجماد الذي لا حياة له لا يتوكل عليه، وإنما يكون التوكل على الحي الذي لا يموت وهو الله سبحانه وتعالى. فهذه آية عظيمة في هذا الباب، والتأمل في هذا الأمر ينفع الإنسان في صلاح عقيدته وصلاح توكله على الله سبحانه وتعالى. ولما مات نبينا عليه الصلاة والسلام خطب الصديق أبو بكر رضي الله عنه خطبة مشهورة قال فيها: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فالتوكل على الحي الذي لا يموت، والعبادة كلها للحي الذي لا يموت وهو الله سبحانه وتعالى رب العالمين. ونقرأ في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فالحي القيوم الذي لا يموت سبحانه وتعالى ولا ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم هو الذي يتوكل عليه، هو الذي يعبد، وهو الذي يلتجأ إليه، هو الذي تصرف له جميع أنواع العبادة. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذه الآية فيها بيان عظيم شأن التوكل، وأنه من موجبات الإيمان ومقتضياته، وأن المؤمن كلما قوي إيمانه قوي توكله على الله سبحانه وتعالى والتجاؤه إليه وحده عز وجل. ولهذا قال في الآية: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي عليه وحده دون سواه، بتقديم المعمول على عامله، وهذا من أساليب الحصر في لغة العرب. فمعنى قوله على الله فليتوكل المؤمنون أي عليه وحده دون أن يجعل معه شريك. ومن كان متوكلا على الله وحده فهو موحد في توكله واستعانته، وسيحصل المقصود، لأن الله كافي من توكل عليه ومعين من استنصر به. وأما من لم يتوكل على الله وحده وجعل مع الله الشريك فإنه لا يحصل شيئا، ولا يكون ذلك بنافع الله، بل يوكل إلى ما توكل عليه مخلوقات ضعيفة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا من أن تملك شيئا من ذلك لغيرها. ثم أورد قول الله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، والآية فيها الأمر بالتوكل على الله وحده سبحانه وتعالى، وذلكم إذا عزم المرء على أمر من الأمور بعد أن يفكر ويستشير، فإذا عزم على الفعل يتوكل على الله ليكون الله سبحانه وتعالى عونه وموفقه ومسدده. فقوله إذا عزمت أي بعد الاستشارة والتأمل على أمر من الأمور فتوكل على الله، أي اعتمد في فعل ذلك الأمر عليه وحده سبحانه وتعالى، وكن متبرئا من حولك وقوتك، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ختمت الآية بقول إن الله يحب المتوكلين، أي يحب من توكل عليه، فالله يحب المتوكلين عليه ويعينهم ويسددهم في أمورهم ويوفقهم في شؤونهم جل في علاه. ثم أورد قول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي من يعتمد على الله في جلب المنافع ودفع المضار وحده سبحانه وتعالى فهو حسبه أي كافيه، والحسب الكافي، فالله عز وجل كافي من توكل عليه. وقد مر معنا قوله قالوا حسبنا الله أي كافينا الله، فالذي يتوكل على الله وحده ويلتجئ إليه وحده يكفيه الله له سبحانه وتعالى ما أهمه. قد قال تعالى أليس الله بكاف عبده. ثم ختم المصنف رحمه الله هذه الآيات الكريمات بقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذه الآية فيها بيان فضل التوكل، وأنه صفة المؤمنين الكمل الذين كملوا إيمانهم، لأن الله ختم هذا السياق بقوله أولئك هم المؤمنون حقا. فالمؤمنون حقا الذين كملوا إيمانهم من صفاتهم أنهم لا يتوكلون إلا على الله وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا هذا الأسلوب من أساليب الحصر كما سبق بيان ذلك. فالتوكل على الله وحده هو صفة المؤمنين الذين لهم الدرجات العالية ومغفرة الذنوب ورفعة الدرجات يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. وختم رحمه الله ذكره لهذه الآيات بقوله والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. ثم أورد رحمه الله تعالى الأحاديث النبوية، جملة من الأحاديث النبوية الواردة في هذا الباب العظيم، وسيكون الحديث عنها في لقائنا القادم، لكن نختم لقائنا هذا بذكر خلاصة في حقيقة التوكل. فحقيقة التوكل هو عمل القلب وعبوديته اعتمادا على الله وثقة به والتجاء إليه وتفويضا إليه ورضا بما يقضيه لعبده، لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه أموره، مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها. فهذه هي حقيقة التوكل، اعتماد على الله وحده لا شريك له مع فعل الأسباب المأمور بها والقيام بها دون تعد إلى فعل سبب غير مأمور به أو سلوك طريق غير مشروع. والناس في هذا الباب منقسمون إلى طرفين وسط، فأحد الطرفين عطل الأسباب محافظة على التوكل، والطرف الثاني عطل التوكل محافظة على السبب، والوسط علم أن حقيقة التوكل لا تتم إلا بالقيام بالسبب فتوكل على الله في نفس السبب. وقد جمع بين هذين الأصلين في النصوص كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ففي قوله احرص على ما ينفعك أمر بكل سبب ديني ودنيوي، وفي قوله وتوكل على الله اعتماد على الله وتفويض للأمور إليه وحده. أسأل الله الكريم أن يجعلنا جميعا من أهل اليقين وأهل التوكل، وأن يوفقنا لكل خير، إنه سميع قريب مجيب.